بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، وصلى الله على نبينا محمد حبيب القلوب وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله نحمده الحمد لله لله وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. فبعد، الله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا، الله يتقبل منا صلاتنا، يتقبل منا صيامنا، يتقبل منا قيامنا، يتقبل منا دعاءنا، ودع اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير ووفقنا فيه لكل خير ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نطرحه الا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاه والسلام ثم بعد، مما لا شك فيه ان مدرسه النبوه قد تخرج فيها كثير من الرجال الذين علموا الدنيا وبقيت اقوالهم عاليه فخاره نرجو اليها ونرجو اليها نستفيد ونتعلم من هؤلاء الذين تخرجوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، وهو منذ الحداثه في سنه وهو يلعب بالنشأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ويرى ويأتي من عند النبوة، ومن أجل هذا امتلأ قلبه إيمانا وتفجر لسانه ينطق الحكمة. وما أكثر ما قال علي بن أبي طالب وهو ينصح ويعظ ويعلم كلمات موجبة في ألفاظها ولكنها كالبحر الفياض في معناها. نعيش في هذا اليوم مع كلمة من الكلمات التي قالها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، فاحفظها وإلى حديثا وستسمع منا إن شاء الله تعالى ما نتعلم منه نحن وإياك. علي بن أبي طالب يقول: ست هي حسنة ولكننا في ست من الناس أحسن. كل مرة علي بن أبي طالب يقول: ست هي حق ولكنها في ست من الناس أحق. يعني أما الإنسان يكون مع أحمل شيء حسن، بس الأحسن أن يكون المال مع من يحسن التصرف فيه. مثلا الإنسان يكون عنده علم، ده شيء حسن، بس العلم ده يكون عند اللي يعرف يوصله ده يبقى أحسن. يبقى في أمور الأصل فيها أنها حسن، ولكنها تكون في بعض الناس احسن. يعني وجود الحلم عندك وعندي وعند علاء وعند فرد وعند الكل ده شيء حسن، لكن لما يكون فينا واحد هو يعني من الله سبحانه وتعالى عليه بملكه قوه الفهم وتوصيل المعلومه يبقى العلم حلو احسن. مش كده؟ هذا ما يريد العلم الطالب ان يقوله. ست هي في ست حاجات عند كل الناس هي شيء حسن وطيب، لكن وجودها في 6% الناس لا يعتبر احسن. خلاص عرفت معنى العباره دي؟ يبقى ست هي حسن ولكنها في 6% الناس احسن. نسمعهم ونعشقهم. العدل حسن، حسن العدل وحش. انا انت وانا وكل الناس مطالبين بالعدل. العدل حسن ولكنه عند الامراء احسن. نعم. والسخاء حسن ولكنه عند الاغنياء احسن. والصبر حسن ولكنه عند الفقراء احسن. والورع حسن ولكنه عند العلماء احسن. والتوبة حسن ولكنها عند الشباب احسن. والحياء حسن ولكنه عند النساء احسن. ولا يا محبات الشدة والله. خلاص نقول لهم تاني. العدل حسن ولكنه عند الامراء احسن. والسخاء حسن ولكنه عند الاغنياء احسن. والصبر حسن ولكنه عند الفقراء احسن. والورع حسن ولكنه عند العلماء احسن. والتوبة حسن. ويجوز ان تقول حسن وان تقول حسن، يعني هي شيء حسن. والتوبة حسن ولكنها عند الشباب احسن. والحياء حسن ولكنه عند النساء احسن. ناتي على هذه الست. ما في شك ان العدل شيء طيب وقد وعي نحن جميعا اليه وحذرنا من الظلم. اياكم الظلم فان الظلم غرمات يوم القيامه. ودعينا الى العدل، لكن لما نقول انا عادل عدل انتفع فيه كم واحد؟ كم واحد؟ 100 200 1000. خلاص. ولما تقول ظالم ايش تقول؟ حدود ظلمي على قدر سلطتي وقوتي. محدود ظلمي كفايه. محدوده ولا محدود؟ فاذا وضع العدل عند الامراء كان احسن. ليه؟ ما الذي سيندفع به كل الناس؟ خلاص. وان كان ظالما سيكون ما اشد هذا الظلم الواقع قوته وسلطته وسيظلم به كل الناس. كل الناس. نعم. زينا كده. زينا زينا ما بقولها زينا ولا خير؟ انت بتقولها هناك. انا بقولها في الميكروفون ماشي. زينا كده في البلد. فالشيخ محمد غرامي بيقول زينا زينا ظلم الامراء فعلا ما اشده وعدل الامراء ما احسنه ما احسنه. ولذلك الدنيا كل الناس يعني احنا مثلا هنا زي ما قلت انا لو عادل هيستفيد من العدل كم واحد؟ 100 200. لكن حسن مبارك لو عادل، لو عادل يستفيد كم واحد؟ 70 مليون. 70 مليون يستفيدوا من عبده. 70 مليون. ولو الظالم كلها ضلال بعبده. ولذلك وجود العدل في الامارات شيء مهم جدا. ولذلك يخص النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ما اسم مسلم عادل؟ قال امام عادل. ليه؟ لوجود العدل في ائمه ده شيء خطير جدا، شيء خطير جدا. ولذلك الامم انتفعت يوم ان حكمها حكام عدول حققوا العدل في كل شيء. ومن اجل تحقيق العدل حقق الامن. ومعروف الكلمه التي تعزها هو مش محتاج لمجنزرات ومضرعات، ما زال كل الناس تحبه بتحميه. بس ليه؟ مش بالقوه، مش بالقوه، بالعكس. عمر بن الخطاب ينام والله النهار الوسادة بتاعته نحله مستضيق في ظل الشجرة، ويجي واحد ما يعرف جاي يسلسل عليه، فبيقولون أين أمير المؤمنين؟ فقال له تعال أول. قال هذا عمر. قال نعم. قال هذا انت واحد من حكامنا يوم في وسط الشارع دلوقتي كده؟ والله يفرموه يتقطع 70 حتة من عرش مين الأربعة. اسمعني 70 حتة. ليه؟ مش حد يفهمه. لأنه لم يحقق عدل لناس. لكن عمر الراجل المعلوم قال حكم فعدل فأمنت فهمت يا عمر. لكن ده بيبقى نايم وطالع وسط البيت. او ايه الحق الدنيا وقعت يجري على طول. يسمع بس الظلم يترمش. خلاص قاعدين في حاله قليله مش عدل اللي حققوه مع الناس. الراجل ده عمر بن الخطاب هذا سبحان الله العظيم دخل عليه رجل وقال يا عمر ظلمتني واقاصمك. دخل يقول لي ايه؟ الامير المؤمنين فظلمني انا عايز اخاصمك بقى. خلاص شوف انت لو فكرت تقول كده وفكرت بس تقول كده في البلد لو فكرت تمام. فقال احدث انا ظلمه انا ظلمت فيه يحكي بس بيها. خلاص فذهب الى صحابي كان تولى الصباح انا اترك الكبير وقال فاحكم بيننا. ترى ذاك بينك واحكم بيننا ولا او توخى العشق واياك والجوع. دول يقولوا كيس خليك عادل هو عدل. عشان عايز يقولوا لو شايفنا انا غلطان قول يا عمر انت غلطان. شوف توخى العدل وياك الجو. انا مش عارف فوزي يا فوزي تعمل لنا يعني مش فاهم انا ايه. نبطل ده كل الناس حلوة الله إلا لو أنت والفرح ده عدد احنا الثلاثة مظلين، فانت ظالم نفسك وظالم فرصك وظالم المحكم معاك. شوف سبحان الله، كل الناس ها مش تبقى كل الناس كفران هو اللي عايش، لا، ومش يقعد وبيقعد في الجامعات وتوحد وبنوك مكان اوروبا والرصيدة والشهادات والحيلة الشهادات الشابعة وتاكل في البلد والناس تلاقيها. يقول كل الناس بخير الا انا وانت وهذا البلدان الفرس الصغير التعبان بتاعك ده. فظالم فرس مش بيكون زي اي فرس تاني، وظالم حسولاته لان هو الواحد في احسن زي ما بيقول يبقى ماشي في النص، فيبقى لابس جرافات ولابس احسن عربيات وباخد احسن المرتبات بتاعت كل الابواب، يا اما اذا كان على قد على زي القلب كله لازم يغير الا ثلاثه، انا وانت وهذا الفردوس. فعمر يقول اما انا فهذا شاني مع نفسي، واما الفردوس فهذا شاني مع فرس، واما انت فذهبت انت حر لوجه الله. ظلمك معايا ليه؟ روح شوف حالك، يلا خلاص شوف حالك، لكن يظلم الناس لكن ما يظلمش الناس. شفت عبيد يظلم الناس لكن ما يظلمش الناس، ما يظلمش ناس. مش نازل رايح مشوار في الطفل الدنيا، الدكتور اللي رايح مستشفى ما عرفش يوصل، والعيال اللي رايح مشغول اللي والدنيا تتخرب لمصلحته. واحد ما تمشي الزحمه زي التجار، ما تشوف زي الزهير الناس اللي عماله تدعي عليك دي، ما تشوف ظالم نفسه لكن ما ظلمش الناس. ولذلك لما عبده مأدوبة فأبى أن يقدم له الطعام أولا، بإذن الله فظل مرور أمامه بصحاح. الله يرزق بعض الناس بصحاح، وفي النهاية أتوا له بصحيفة، الصحيفة طبع يعني خلاص، فوجد فيه أفاخر الطعام فخر أولا. فقال كل الصحائف التي مر فيها هذا الناس بتاكل جبل باكل ها؟ وقالوا لا. فقام غضبا وابى ان ياكل. ليه؟ عايز زي ما بياكل الناس ايه؟ الناس تاكل مش تبقى انت تاكل العيش برعبد وزرق فاكهه مضروبه وخضار ممشش والفرق هم بياكلوا ايه؟ والفرق هم بياكلوا ايه؟ فين العدل؟ فين العدل؟ فين العدل؟ سبحان الله، العدل مطلوب. ايوه صحيح، العدل مطلوب لشيء طيب وحسن ولكنه في الامراء ايه؟ احسن. نتمنى ان يكون فيه الامير الحسن، الامير الحسن، لكن ده الكل بيسعى عندنا وفي اي بلد للمناصب عشان ينهب ويسرق ويظلم. تلاقي واحد بيصرف مليون جنيه عشان يخش من الشعب، طب عايز تخش ليه؟ عشان في النهايه يبقى المليون ياخدهم 100 مليون. امال ايه؟ مفيش ناس مش شبالها عمرها، ناس شبالها والكراسي ما بتاخدهاش لله، لا، بتروح عشان يمص قدام الناس، يمص قدام الناس وياكل خلق الله، وياكل خلق الله. فصحيح انا مش عايز اطول في الجزئيه دي عشان يعني عبد رمضان عليكم على خير ان شاء الله. فصحيح العدل حسن ولكنه في الامراء احسن، والسخاء حسن ولكنه في الاغنياء احسن. كن كريم سخي سخي، بس لما ما يكونش معاك، لما ما يكونش معاك او معاك على هذه الحال، سخاء ده ينتفع فيها ايه؟ ينتفع فيها كل شيء. فلو جينا الواحد دلوقتي على قد حاله خلاص، والناس وشيخ عليها يلا عايزين ان شاء الله في اسرة عندنا او كم اسرة تعبانين فشوف تساعدهم بايه. قالوا احنا ادينا 10 جنيه. خلاص عشان انا بقى وزع 10 جنيه على الاسرة دي اديهم كل اسرة كام وكل واحد كام تعريفا ان شاء الله. تعريف خلاص تعريف. فالفايدة بقت ايه؟ صحيح جزاء الله خير لكن الفايدة ايه؟ لكن لما يكون غني وسخي يبقى ده احسن. احسن ليه؟ لان النفع هيبقى فدي تقول الواحد بدل اهل السخاء عندنا اربع خمس اسر تعبانين يقول لك يا سلام خد ادي الف ادي الف شيء ولا تتعب. يبقى ده تنفع ناس ولا ده تنفع ناس؟ ففعلا السخاء ده حسن ولكنه عند الاغنياء ايه؟ عند الاغنياء احسن. عند الاغنياء الغني كلما كان كريما سخيا كلما حمى النفع وزاد كلما حمى الناس وزاد. ولذلك اسمعوا كنا بنتكلم عن غزوه العصابه خلاص مين واحد ويحط صح طعم صح طعم ولا عثمان اللي جهز يقول في ايه كده ولا ايه كده ولا ايه. يبقى فعلا السخاء حسن ولكن عند الاغنياء ايه احسن. والصبر حسن ولكنه عند الفقراء احسن. عند الفقراء احسن. فالصبر شيء جميل جدا ونحن نطالبون به خلاص. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. خلاص اصبر شوف لدعوة الله كما صبر اولو العزم من الايه؟ الرسل. والصبر ده زي ما قلنا في صبر على الطاعه يعني الطاعة تحتاج منك إلى صبر. صلي على الصبر، قاعد تسمع علم هو على الصبر، رايح تحج وتعتمر على الصبر. ففي صبر على الطاعات وفي صبر عن المحرمات. خلاص شربت الخمر على الصبر، شربت السجاير على الصبر، ما تشربش شيشة على الصبر. واخد بالك ما تتفرجش على حصين ولا حصات ولا قصين ولا صبر ده على الصبر. ففي صبر على بلد المحرمات وفي صبر على الابتلاءات. من اشد ما يبتلى به الانسان الفقر. الفقر الفقر وعدم الصبر على الفقر بيولد افات لا حصر لها. اولها الكفر بالله. لا والله في ناس تكفر ربنا تكفر ربنا اقسم لكم بالله. يعني رجل سمعت ورأيت مش عجالي انا شفت سمعت وانا بتكلم معاه يعني سب الله بأقبح الاستماد عشان ما يعني بيحكي الاخر ليه؟ ما غير عايش خلاص فدي مصيبة. فعدم الصبر على الطاعة يؤدي الى الكفر الى السخط على الله سبحانه وتعالى يؤدي الى السرقة يؤدي الى الغش يؤدي الى النصب يؤدي الى القدر يؤدي الى القدر. ولذلك كان من اعظم انواع الصبر انك تصبر على الفقر. ولذلك اول الناس يوم القيامه دخولا للجنه والحديث الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم من اول الناس الجنه اول الناس يعمروا الصراط ويخشوا الجنه؟ قال فقراء المهاجرين. وقال قبل ما يقول المهاجرين قال ايه؟ فقراء. صبر صبر احس صابر على الفقر وبعدين هاجر فصرنا على مفارقه الضرب والاهل حاسب الله اصاب هتيجي يوم القيامه لسه هتطبلوا على طول الجنه كمان؟ لا لا. فشوف الجزاء السلام وربنا خلاه صابر في الدنيا في الدنيا فحجل له في الاخره. خلاص ده يعني خلصت الصبر اللي عايز اقوله. خلاص فالفقر اللي يستدخل الحسن بصيغه او بصوره عامه ده شيء طيب لكن شيء حسن. لكن وجود الصبر عند الفقراء ده هو اللي بقى الاحسن. وده بيدعوك للتعفف كمان. يعني الفقير الصابر ده بيبقى عنده تعفف تعفف بيبقى عنده قناعه. لكن الفقير اللي الصابر لا عنده تعفف ولا عنده قناعه. ياخذ وهل المزيد ياخذ وهل المزيد ياخذ وهل المزيد ياخذ وهل المزيد وياخذ مش عارفه كمان عنده قناعه مش عارفه مش عارفه. كان من كام يوم وقع عندنا اسيا والله ده المسجد. نعم. فعند هذا المسجد سبحان الله العظيم وجدت امرأة عجوز تأمانة خالص. خلاص انت عارفين الشيخ ده اللي بيحفظ خلو الراضي. خلاص يا عمي الدير بقى اسمع بس كلامي دي عشان خاطر عشان خاطر يا عم بس خلاص خلاص طيب. فالشاب المبادية لا طالع خلاص دخل عادي قبلها الشنطة وقال شحنها يعني موقفين لو كرنيان زي هنكتب الرماني وفي الاخر سنونا حتى مش عليك مش عليك مش عليك فمفيش هناعة من الناس خلاص. فالانسان يكون عنده صبر يبقى عنده شكر اه والله عنده عفة عنده قناعة عنده قناعة. فالصبر ده شيء طيب جدا وشيء حسن ولكن وجوده عند البقيات ده بقى احسن ده بقى احسن. والورع دي رقم كام دي؟ أربعة. والورع حسن ولكن عند العلماء أحسن. إيه الورع؟ طبعا أولا العالم رجل يقتدى به تمام؟ رجلا يقتدى به فهو أولى الناس بالورع. إيه الورع؟ الورع أنك أحيانا تترك بعض المباحات مش المحرمات انك تسيب امر في الاصل هو مباح شوف بقول ايه مباح يعني مباح ما كان افعاله ولكن تتركه تورعا زياده في احتياط وفي التدين خشيه ان يقودك هذا شوف المباح الى شيء حرام الى شيء او شيء المباح الى شيء المباح. هذا هو الورع هذا هو الورع هذا هو الورع وده اللي كان بيلتزم به كثير من السلف رضوان الله تعالى اجمعين وكملهم الخليفه الحاج عمر بن عبد العزيز يعني والله قرات له موقفين من اعجب ما يكون تحت عنوان الورع ورع لم تقرا ورع كيف قرات في موقفين من اغرب ما تكون. الورع الاولانيه احضر له اشياء من الفيس وهناك الغنيمة وهناك الفيل. الغنيمة ما أخذ من الأعداء على سبيل القتال والفيل ما أخذ بغير قتال يسلمون خلاص. فأخبره لو شيء الفيل الفيل هذا يوضع في مال أو يوضع في خزينة الدولة الدولة ما عملناش خزينة في اليوم دي قسموها فخلاص خزنة احنا نوصل خزنة بل في الخزنة فلوس فمش خزينة تاخد بدولة ايه خلاص. فعمر بن عبد العزيز من دوله عمارة فقال في العمارة دي شيخ من الزواج يوضع فيه العرق العرق فاخذها بيده امسك فشطوه في احلامين في احلامين فشطوه حط مال المسلمين تباع ومال يوسف في خزينة المسلمين مع فقيه كان دايما الغلاف وهو مخصص في الملك اسمه الليل فليس ذاع. فعمر بن عبد العزيز مرة هذا هو بيدي يعني او مرة بيدي على انفه فقال احضروا لي وضوءا فاحضروا وضوءا فان تظهروا لي بل او قد ايدك فليس بكل يعني هل اصبت منها شيء الزجاجه دي فيها حاجه وحشه هل اصبت منها شيء جعلتك تتوقع فيها حاجه مش حلوه فيها حاجه لحظه من الوضوء مثلا فيه ايه فيه بل يطلع منها ايه هيطلع منها ايه شوفي في الوقت اللي جاي سبحان الله العظيم قال وهل يستفاد منها غير هذا؟ يعني انك تشيل ولم كل حبيب منها مش عارف يقعد يشيل يبقى انتفع بشيء من مال المسلمين ولا يحق له ان ينتفع به وحده فغسل هذا هو هذا الورع هذا الورع هذا الورع. خذ موقف ثاني بقول لك موقف ثاني قراته ما اكثر طبعا موقف الورع وما اكثر موقف سلف لكن وقف الاسلام بشكل نظري انه جسمهم بارد قوي فاراد ان يتوضا فماذا يعني صديمه فاحدى خلوا تحضر لهم الماء فاحضر لهم الماء من سخينه دون مصر الدنيا ايه جوزوها في القلب ان شاء الله خلص خلاص لا وكل على الله يا شاطر كويس انك خدت بالك ده اللي لفت نظره قال له ايه قال له ايه قال له ايه سخنت هذا الماء سخنت ايه فقال في المطبخ قال مطبخ المسلمين اللي يطبخوا فيه فقراء المسلمين فقال لا طب ايه المشكلة وهو مصاريف المسلمين المشكلة ونحن فيها المشكلة يشيب الإسلام مباح زي ما كان الحكم المسلمين اللي قاعد يشيبه هو فقط الإجازة ايه وخط بشيء مباح لكن نشوف سبحان الله ورا ورا ورا فقالوا في مطبخ المسلمين فنادى على المسؤول عن المطبخ بحث ما توضا وخلي الماء متوضا وافرغ ما في الاله قالوا واحفظ الاله الماء البارد واحفظ حطبا وسكن هذا الاله وقل ان كان استهلك من الحطب عشان ما تدخل تتخلق كم خطبايا شوف عايز يعمل ايه خلاص كم خطبايا راح راجل يسخن خلاص قال له احرق كذا من الحرب خلق عيدا مثلا فاخرج من جيبه من ماله الخاص ليشتر حطما عوضا عن الذي سخن به عبده الماء عشان ما بقى سخنوا الميه من مال ومن حرر المسلمين يجيب الحطب على حسابه مش ياكلك وياكل ابوك وياكل امك وينهفنا ويخلص بيت ابونا وياكل الشعب ويقول لنا يجيب الورق من ايه؟ يجيبوه من ايه؟ مش الورق مش حضر ويحرقه لانه قاعد يعني سبحان الله قاعد في يعني يرى مصالح المسلمين ومع هذا من ورائه ما يستفيد شيء من مال المسلمين حتى لو كان له حق في هذا. يقول لك اخر حي رجل فجلس اليه يريد مقابلة عمر أدخلوه فأدخلوه فجلس قال جئتك في شيء قال تحدث فجلس الرجل يتحدث فوجد أن الرجل يتكلم في شيء يخصه قال انتظر ثم نال حاجبه وقال له اقفل المصباح فقال الرجل ونال يوسف الظلام قال نعم هذا المصباح يوقد بزيت من زيت المسلمين وبمال المسلمين فلا يشعل الا في حاجه المسلمين وما دمت تريد ان تتحدث في شيء يخصك ويخصني فلا نستخدم مال المسلمين ويجيب عربيات بملايين من ذم المسلمين من ذم المسلمين ما انت رايح الاسلحه اشتغل كويس واخد بالك واحد مأدوبة من مال المسلمين وشكلت الاحترام من مال المسلمين وخمس تلاف واحد من مال المسلمين وراح في الورق حتى عنده ورق لما خلاص الورق ده بقى حاجات في الخيال كده في الخيال سبحان الله في الخيال فشوف سيدنا أحمد يقول بالورع ده شيء حسن بس أول الناس بالورع ده بقى مين؟ العلماء عشان الناس بتختلف مين؟ فلما عنده ورع تصح القدوة به وهو أول الناس بهذا لأنه بيحضر للناس الحلال والحرام والصح والغلط فلا بد أن يكون أشد الناس ورع في كم رابع نكمل ولا فايق نكمل الخامس الدورة الحسنة هي حسنة الانسان يتوب، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، شيء حسن الله، ولكنها عند الشباب احسن. والشباب احسن ليه؟ لان الشاب مفاتيح كثيرة، الشيخ خلاص شبه، فلما يتوب بخد حقه، وبعدين خلاص بقى يعني ها رجل جوه يقولوا رجل بره رجل بره ورجل صعيد كان شيء حاد بس قام على الشيء. لكن لما بقى شاب شاب ومعود نفسه دايما على التوبه ذكر او انثى ده شيء، يبقى ايه مش حسن بقى، ده احسن. وذلك السبع الذين سوف يظنهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، شاب نشأ في عبادة هذا اللي نحتاجين الشباب اللي زي الشباب اللي عطول مش ما بيطلعش مش حتى بيطلعش، لا الشباب الذي دائما يجدد توبته مع الله، يجدد توبته مع الله، فده شيء احسن. مش عايزين شباب لولو وتوتو ومومو واللي قال الفشل اللي بتشوفه الشوارع السبابين الدين وولادات الادب يعني يحقق الصياح بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. الشباب منحل منحل، ولذلك قلت هنا في نادي الصيد مرة بقول من الأشياء اللي لفتت نظري احنا لما نبات النادي صفحة زبالة كتير تحت باب النادي، فالمدير بتاع النادي وائل الطيب ما خدش باله انا عايز اقول ايه، فراح قال له عايز لفت وحاجة على الأمن يسمع الزبالة اللي بابا ايه ازاي كان في صباح زبالة الأمن ده، فالراجل قال مفيش صباح زبالة، فقلت له فاكر انا بقصد صباح زبالة ايه، فاكر ان صباح زبالة صباح يا عيال لا خبر من صباح زبالة يا خبر والله يا صباح الزبالة يا خبر، كل الناس اللي تسمع على دماغه واللي مسحب عليه شعره ازاي واللي عامل لي سوالفه ازاي، الخوم فيه سهلة يعني فيها شكل وملامح ومضاف عنه الحقارة اللي بيجيبوها دي اللي يقلدوا بعض بكل عرش فني تفهيمي بكل معاني الكلمة، لا عايزين الشباب اللي جت تطلب مع الله المنفسر بالله اللي عنده نفس الأبواب خليه يكفي من التوبة لله سبحانه وتعالى، وده شيء الشباب مش حسن لا لا أحسن، لأنه أحسن وأحسن كان حاسن خلاص، لكن عند الشباب لا لا أحسن لا أحسن. الثالثة والأخيرة الحياة، طبعا الحياة لما دي أهل العلم يعرفوه مش معلوم الأهل يكتب وده الحياة ويبالا جدا، فالروس دولة تسأل فلانة دي عندها حياة لا يحب تكتب ويا أحلى عيالة يا الله يجب يحدى حياة الأحلى عيالة يحدى حياة حياة انت فات الحياة ايه؟ انت فات الحياة ايه؟ واحد انا طلعت شاف السعود في الفرن ده فرن بالبرامج بكميات المرة واحدة سلام والمعرفة هذا اثناها حقيقة وشديدة الحياة وده الحياة تنفع اصدر الكوالة وتمسك عراجل ولا ده الحياة ايه شوية بولخ يتكلمه في هذا الشمال ايه هو الحياة؟ ده الحياة لما يعرفوا اهل العلم قالوا كده قال إذا الحياة خلق في النفس يمنعها من فعل القبيح، الحياة بقى فالحياة شيء يمنعها من فعل القبيح، واحد في القبيح ما تقوليش ده عنده حياة فالحياة لا تعد حياة قال ايه ولا شوف حياة لما لقيت لحظة بص انا عمال السن الشيبة ملاك ساعة عرفة صغيرة ليه هو ايه يا بساعة صغيرة ليه لا حاجة عندها حياة فاجرة والله فاجرة بمعنى الكلمة فاجرة الحياة متصنع حياة ايه حياة ايه فالحياة انا بقول لك في دي هو كورة في النفس يمنعها من فعل قبيح والرحمة تتعكس، ولذلك من الخطأ الجديد الشائع اللي بعضهم يقول لك لا حياة في الدين يا اخي اتقي الله الدين كله حياة، فالصح المقولة واللا حياة في الحق والله لا يستحي من الحق يكون لا حياء في العلم، يضيع العلم بين الثنتين، بين الكبر وبين الحياء. فلا حياء في الحق، لا حياء في العلم كل ماشي، لكن لا حياء في الدين روعة. الدين كله حياء، لأن الحياء معناه ايه؟ زي ما بقول خلق موجود في النفس كده يمنعها من فعل الايه؟ من فعل الطبيعي، من فعل الطبيعي، ده الحياء، هذا هو الحياء. فأي إنسان يستحي من فعل الطبيعي ده اللي حياء، لكن يفعل الطبيعي بيقول لي بس من غير ما تقول لي بس هو الحياء، هو الحياء ما هو وش؟ هو الحياء، الحياء لكن يتخبط عينك ويقول وش؟ هو الحياء مش عارف ايه؟ بخيه فيه. فالحياء هو مفهوم كما اقول لك خلص في النفس يمنعهم فعل الطبيعي. ده انت مطالب فيه وانا مطالب فيه وكل الناس مطالب فيه، وجود عندنا جميع الشعب ان يبقى حقوق يمنعش الناس الطبيعي هذا شيء حسن، ولكنه في النساء احسن. اولى الناس بيه امين النساء حبيبي، النساء حبيبي في الغيرة ويعني شوية، لكن النساء حبيبي اول الناس بالنساء، لان المرأة لو ما عندهاش خلق يمنعها من فعل الطبيعي دي بقت مصيبة، لو ما عندهاش خلق يمنعها انها تتعرف بقت مصيبة، لو ما عندهاش خلق يمنعها انها تضحك بصوت عالي بقت مصيبة، لو ما عندهاش خلق يمنعها انها تترقص وسط الناس بقت مصيبة، بقت مصيبة، بقت مصيبة. فخلو المرأة معاها دي كارثة، دي كارثة. ولذلك القرآن كان يتكلم أوي في حديث عن النساء بتتكلم عن النقطة دي، جاءته إحداهما تمشي، يا سلام على الكلمة، على الحياة، هذه الحياة لا تترقص ولا احنا بعيد ولا بيحة ولا ما نتعرف وانت منين والحلو منين ومش عارف ايه وانت اللي متجوز ولا لا، اكيد كده زي لو الحاجات اللي بتقول دلوقتي دول ما عندهمش حياة، دول ما عندهمش حياة ليه؟ ودول ما فيش حياة هتدفع كل مصيبة. ده يمكن في الراجل الخطير، لكن في المرأة أفضل، لأن النبي خلق مما أذك من كلام النبوة إن لم تستحي أصنع رشيد ما قالوش حاجة يعني كل حاجة. فشوف فجاءت وإحداهما تمشي على استحياء، يا راجل مش سلمت العميل دول مش عارف ازاي، مش عارف ازاي تروحوا ازاي، بجاح بجاحها بجاحها بخير. لو بيه ده المرأة من محظورات إحرامها النقاش، وما هذا النساء لما قالنا محرمات وخلعنا النقاب شو مين عيشة في عيشة مصر تقول كلنا الناس دي اذا مضى بنا الناس في الحياة مش قادرة ما عيشة الشرع عندها كيف وانتي ولسنا تقول هذا اللي كان بس من مدارس مزارية والشهر ازاي عشان ما عندها حياة مش تعال رجلاء تعال رجلاء وانت تحت الوارع تحت القدام وشي كله وما يوهاد وش تحسين خالص ايه ده ايه ده؟ ورجالة فيوس فيوس فيوس شوف واحدة بس عينها في الساكة تعرف ان البيت دي مش ممكن ابوك يبقى راجل والله يبقى اقسم بالله ما يعرف حاجة عن الرجولة اصلا، لما قلت ولا مرات اخوك كده والله ما يعرف حاجة عن الرجولة اصلا، والله ما يعرف حاجة عن الرجولة اصلا، انت ما قلت بستريش ومراقب نفسي بالسلوك مش ممكن ده ما ينزلش يقولها في ميزان الرجال. رجل رجل ده بيوس زي ما حديث سماه الذي يثير الخبث في اهله، بيوس بمعنى الكلمه، تيس بمعنى الكلمه، بس لا رجل تيس، رجل تيس التيس التيس حتى بيقرب للمحنه بتاعته يرقي يرقي، لكن ده عندنا تيوس مفيش التيس الباقي والله امراته طلع حلمه واقف فوق عليه واحد بيطفل اغنيه معايا يقول له دي مش خلاف شويه السبالات اللي سموهم نجوم هنعملهم نجوم وهم ما حصلوش مولى السبالات اللي في الاخر اللي عايشه معانا اللي كرموهم وعمل لهم وضع سماح كلام مصيبه مصيبه مصيبه. واختم بحاجه غريب الشكل والله غريب الشكل، يعني انا مش عارف اقول اكتر من كده. ام المؤمنين عائشه تقول كنت اخلع ثيابي كحجراتي لما دفن فيها رسول الله ولما دخل فيها ابو بكر فلما دخل عمر كنت استحي ان اخلع ملابسي بحضرتي. بتستحي منين؟ من ميت. من ميت. امال اقول ايه بس؟ امال النفايات اللي عايشين معانا دول ايه؟ مفيش حاجه، ما معادش في حاجه. ولما تيجي في الشهر تعرف ان بناتنا مبقاش عندها حاجه، مبقاش عندها حاجه. بتصحى بغير حاجه، تتكلم بغير حاجه، تمشي معاك في وسط الشارع حضنها وحضنها، تلك حاجه. حاجه. تلك حاجه. ولذلك اصبحنا يفعلن ما شئت فاحل. فالحياه بشيء حسن. لكنه عند النساء احسن. شوف الكلمه، شوف الكلمه تفوه بها علينا بطاهر. ست هي حسن ولكنها عند ست من الناس احسن. العدل حسن ولكنه عند الامراء احسن، والسخاء حسن ولكنه عند الاغنياء احسن، والصبر حسن ولكنه عند الفقراء احسن، والورع حسن ولكنه عند العلماء احسن، والتوبه حسن ولكنها عند الشباب احسن، والحياء حسن ولكنه عند النساء احسن. رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم. وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك.